إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيك عبد الحافظ. سورة طويلة ما ترى بس تقرأ الشيخ رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي والنازعات غرقا الملائكة يعنون تنزع أرواح يعنون حين تنزع يعنون حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق فيه فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق بعنف عندي بعنف فمنهم من تأخذ روحه بعنف فتغرق في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله والناشطات نشطا قاله ابن عباس وعن ابن عباس يعني كأنما حلته من نشاط مثل إذا يعني حللت عقال البعير كأنما حل من نشاط ينشط بعد ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. أي ثم تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار والعياذ بالله. قال رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد والنازعات غرقا الموت وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والناشطات نشطا هي النجوم وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القصي في القتال والصحيح الأول وعليه الأكثرون لأن النازعات هي ملائكة الموت هذا الأول. وأما قوله تعالى والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة وروي عن مجاهد عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت وقال قتادة هي النجوم وقال عطاء بن أبي رباح هي السفن وقوله تعالى فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به وعن مجاهد الموت وقال قتادة هي النجوم وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله. يعني هذه التفسيرات كلها صحيحة لأنه كل يعني من فسر بتفسير يخالف الآخر هو من جهة يعني مثلا إذا فسرت بالنجوم فالنجوم أيضا ينطبق عليها هذا الوصف وإذا فسرت بالخيل في سبيل الله ينطبق عليها هذا الوصف وإذا فسرت يعني بغير ذلك بالموت أو بنزع الأرواح ينطبق عليها هذا الوصف أو فسرت بالملائكة ينطبق عليها هذا الوصف فكأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد يعني بأحد أفراد المعنى، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وكل الأنواع يعني صحيحة من جهات مختلفة. نعم. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة، زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل. ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى. وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما هما النفختان الأولى والثانية، وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد أما الأولى وهي قوله عز وجل يوم ترجف الراجفة، فكقوله تعالى يوم ترجف الراجفة والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية هي وهي الرادفة، فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي الطفيل بن أبي عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها علي؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. يعني دعائي، يعني صرفت دعائي لك بالصلاة عليك، صلاتي دعائي كلها عليك. ولا يعني ذلك أنه يترك الصلاة، أي نعم، أو يترك الواجبات الأخرى، بل يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله. ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني خائفة، وكذا قال مجاهد وقتادة أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها، وإنما أضيف إليها للملابسة، أي ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال. قوله تعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني مشركي قريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور. قاله مجاهد وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها، ولهذا قالوا أإذا كنا عظاما نخرة، وقرئ ناخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة أي بالية، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح فيها، إذا أي بلى أو بلي ودخلت الريح فيه. نعم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد الحافرة النار، وما أكثر أسمائها، هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة. وأما قولهم تلك إذا كرة خاسرة، فقال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن، قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيها ولا تأكيد، لا مثنوية فيه ولا تأكيد،